أما بعد، فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله: صلاة الجمعة، أي ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. انت أقول هذا الفصل بيّن فيه المصنف رحمه الله ما جاء في الأحاديث مما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. فقد جاء في الحديث أنه كان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. أقول هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ الإنسان غير هذه السور جاز، وإذا قرأ الإنسان غير هذه السور جاز. ولكن من أحب أن يتابع السنة فليقرأ كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: صلاة العيدين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف في القرآن المجيد واقتربت الساعة. انت أقول قوله صلاة العيدين، أي ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. وهنا أيضا ذكر المصنف رحمه الله ما ثبت في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به في صلاة العيدين. فقد جاء أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وأنه كان أحيانا يقرأ بسورة قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا كما قلنا قبل قليل، هذه القراءة في هذه الصلاة هي القراءة الثابتة في السنة، وإذا قرأ الإنسان بغيرها جاز. ولكن من أحب أن يتابع السنة فليقرأ بما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله صلاة العيدين، يعني صلاة عيد الفطر، العيد الذي يكون بعد رمضان في أول يوم من شوال، والعيد الذي يكون في الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، في اليوم العاشر من ذي الحجة. إذ أن أهل الإسلام لا عيد لهم إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. أما ما يصنعه الناس من جعل الأعياد عيد الأم وعيد الميلاد وعيد الشجرة وعيد العمل وعيد كذا، هذا كله لا أصل له في الشرع. الأصل في الشرع أنه لا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك ليس بعيد، ما عدا ذلك ليس بعيد. قال المصنف رحمه الله: صلاة الجنازة. قال: السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى. انتهى. أقول قوله صلاة الجنازة، أي ما يقرأ في صلاة الجنازة. ومعلوم أن صلاة الجنازة جاء فيها عدة أوصاف. الصفة المشهورة التي تداولها الناس وعليها الناس اليوم أن يكبر المصلي في صلاة الجنازة أربع تكبيرات: يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم يسلم عن يمينه. هذه صلاة الجنازة. والشرع ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب وبسورة في التكبيرة الأولى، إذا كبر التكبيرة الأولى قرأ بفاتحة الكتاب وبسورة. ولم يأتي دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة. وعموما النصوص قد يشهد بمشروعية دعاء الاستفتاح، لكن لم أقف على دليل واضح صريح في مشروعية دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة. والقراءة في صلاة الجنازة سواء كانت في الليل أو في النهار تكون مخافة، يعني لا تكون جهرية، وإنما تكون هذه القراءة بعد التكبيرة الأولى. ثم قال المصنف رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثاله. وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه. وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن، فيقول: تعالوا تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقد. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويقول: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ: كإذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ: حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. طيب، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: ترتيل القرآن. الترتيل هو بمعنى ترتيب الشيء، تقول هذا شيء رتل، أي أنه مرتب يأتي بعض مرتب يأتي بعضه بعد بعض. والترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وقد وصف المصنف هذا الترتيل بقوله: لا هزا ولا عجلة. الهز هو القراءة السريعة، التي يتلفظ فيها القارئ بالألفاظ التي يقرأها بسرعة يهزها هزا. والعجلة هي كالهز ولكنها أشد منه. إذن القرآن السنة فيه أن يرتب. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن يعني إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفته وحقه من المد والحركة كما أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا هو الترتيل، فيقرأ بتأني مع إعطاء كل حرف مخرج. وجهه وصفته وما يستحقه من المد إذا كان من حروف المد أو من الحركة بحسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن قوله لا هزا ولا عجلة بالقراءة مفسرة حرفا حرفا هو تفسير لمعنى الترتيب، هو تفسير لمعنى الترتيب. ولا شك أن هذه القراءة المرتبة تجعل السورة أطول مما هي عليه، تجعل السورة أطول مما هي عليه. ولذلك قال كان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى في قوله ورتل القرآن ترتيلا، يرتل القرآن ترتيلا لا هزا ولا عجلا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. إذا فهمنا الآن معنى الترتيب. المسألة الثانية قوله وكان يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر حد آخر آية تقرأها. أقول هذا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى للذي يكثر من قراءة القرآن، وظاهر هذا النفض ثبوت هذا الأجر بمجرد الإكثار من قراءة القرآن ولو كان المرء غير حافظ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يلهم من أكثر قراءة القرآن يوم القيامة أن يستحضر القرآن الكريم فيقرأ ويرتب، وكلما قرأ ورتب ارتقى في درجات الجنة، يعني ارتفعت درجته في الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقد يكون معنى هذا الحديث في من حفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكن المعنى الأول هو الأظهر في معنى هذا الحديث، إذ أن من أكثر من قراءة القرآن فإنه يقال له صاحب القرآن، فإنه يقال له صاحب القرآن. ولا شك أن إكثار قراءة القرآن سيرقب لصاحبه حفظ القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة ذكر المصنف في صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها، وأنه كان يقف عند رؤوس الآي، وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة، أنه يردد الآية، مثلا إنا فتحنا لك، يعني يمد حرف المد ويرجع قراءة الآية أي يكررها ويرددها. وليس المراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة أنه يمدها بمد خارج عن المد المعروف، وذلك أن المد أقله حركتان وأكثره 6 حركات، فالظاهر أن مد الرسول ما كان يزيد عن 6 حركات. والمد العارض للسكون كما في الرحيم هذا مد 6 حركات، نظيم هذا مد 6 حركات، الرحمن هذا مد 6 حركات. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد، وكان يوجع أي أنه يردد المد ويردد الكلمة في قراءته وتلاوته صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان معنى الوقوف عند رؤوس الآية، وذلك أننا بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية، وذلك عند علماء القراءات يسمى بوقف السنة. والذي حرره بعض الباحثين أن هذا الوقف، وقف السنة، إنما يكون عندما لا يرتبط آخر الآية في المعنى بما بعدها، بحيث أنه لو وقف على رأس الآية لانتج فسادا في المعنى، فإن وقف السنة في مثل هذه المواضع لا يحصل، فإن الوقف في مثل هذه المواضع لا يحصل، ولا يظهر أن هذا هو المراد بالحديث، إنما الذي يظهر أن المراد بالحديث أنه كان يقف عند رأس الآية ما لم يترتب على وقفي على رؤوس الآية فساد في معنى الآية، فساد في معنى الآية. المسألة الرابعة ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه من السنة لما ثبت في الحديث، قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والمقصود بالتغني تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن والتلاوة، وليس المقصود منه أن يقرأ القرآن على أوزان الغناء والألحان، لا، فإن هذا بدعة وقد أنكره أهل العلم، إنما المقصود أن يقرأ القرآن بقراءة مرتلة مجودة يحفظ فيها كل حرف حقه ومستحقه، ويتخشع القارئ في هذه القراءة ويحزن صوته في هذه القراءة ومحسنا أداءه فيها، هذا هو المراد بالتغني، ليس منا من لم يتغنى القرآن. ومن فسر التغني بقراءته على أوزان الغناء والألحان فقد فسره بتفسير مبتدأ، وقد فسره بتفسير باطل رده أهل العلم، رده أهل العلم. وامتدح الرسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري في ترنمه في القرآن الكريم وتحسينه لصوته، فإنه سمعه مرة يتلو القرآن فاستمع له، ثم قال الرسول له لما رآه الثاني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنت لك صوتي وحزنته وتخشعت فيه أكثر لينال إعجابك أكثر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والرسول يقول في حديث أورده المصنف ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به ويحسن به صوته. هذه هي المسائل التي تضمنها هذا الفصل كلام المصنف رحمه الله، وفيها بيان كيفية قراءة القرآن القراءة المرتلة وتحسين الصوت بها. وللفائدة أذكر لكم هذه الأمور: القرآن الكريم في صفات قراءته ثلاث صفات عند القراء. الأولى التحقيق، والتحقيق هي قراءة شديدة التأني، يعطي كل حرف حقه ومستحقه على الوجه الأكمل، فإذا جاز في المد أربع حركات وحركتين أعطاه أربع، وإذا جاز بالمد ستة وأربع أعطاه ست، وهكذا. هذه القراءة اسمها قراءة التحقيق، وأقرب شيء لهذه القراءة ما تسمعوه في المصحف المرتل للشيخ الحصري، أقرب قراءة التحقيق، وبعض قراءات الشيخ المنشاوي على هذه الصفة. النوع الثاني القراءة المرتلة، القراءة بالترتيب، وهي القراءة العادية، يقرأ يعطي كل حرف حقه ومستحقه على الوسط، إذا جاز بالحرف اثنين أو أربعة يعطيه الاثنين، إذا جاء مدين يعني حركتين أو أربعة يعطيه حركتين، إذا جاز بالحرف اثنين أو أربعة أو ستة يعطيه أربعة، قراءة مرتلة متأنية ولكن دون قراءة التحقيق. وهذه هي عامة قراءة القراء الذين تسمعونهم في الأشرطة وفي الراديو يقرؤون بهذه قراءة التحقيق. النوع الثالث قراءة الحذر، وهي أن يقرأ القارئ القرآن الكريم كلامها أسهل من الترتيب ويعطي كل حرف حقه ومستحقه ولكن على حد. فإذا كان يجوز في الحرف محروف المد حركتين أو أربعة أعطاه الاثنتين، وإذا كان يجوز في الحد المد الطبيعي وغيره أعطاه الطبيعي ولم يزد فيه على أدنى. وأقرب قراءة لهذه القراءة هي قراءة الشيخ عبد الله خياط من قراء الحرم المكي الشريف وأحد أئمة الحرم المكي الشريف. قراءة الشيخ عبد الله خياط هي في الغالب على صفة قراءة الحذر، قراءة الحذر. وكل هذه القراءة الصفات الثلاثة للقراءة مما هو جائز عند أهل العلم، مما هو جائز عند أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: الفتح على الإمام. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة. فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح عليه؟ فهذا الحديث أقول هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله فيه بيان أنه يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام في القراءة إذا غلقت أو لبست عليه القراءة، ويصحح له قراءة الآية إذا أخطأ في كلمة من كلماتها، فإن هذا من السنة. كما رأيتم الرسول طلب من أبي أن يفتح عليه إذا ما لبس عليه في القراءة، فهذا من السنة. ثم قال المصنف: الاستعاذة والسفل في الصلاة لدفع الوسوسة. قاله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن على يسارك. فقال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا الحديث فيه مشروعية أن يستعيذ الإنسان في الصلاة من الشيطان إذا ما شعر بوسوسته وبتلبيسه عليه في القراءة، وأنه يجوز له أن يتعوذ ولو أثناء القراءة إذا شعر بذلك، وأن يدخل عن يساره. واتفل عن اليسار ثلاثا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة التفل هو أن ينفخ بفمه مع شيء من ريقه. والتفل يكون يعني الريق أكثر من مجرد النفس، فإن النفس يكون فيه نفخ الهواء مع قليل من الرذاذ الصادر. التفل فإن البزاق أو فإن اللعاب أو فإن الريق يكون أكثر من النفس. نقف عند هذا القدر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثيرة جدا، حاولنا إن شاء الله تعالى أن نختار منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني قد أنصفنا بها. نعم. السؤال الأول يقول السائل: هذه الرسالة التي كتبها الشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، هل هذه الرسالة هي ضد السلفيين أم لا؟ مع العلم أن هناك من طعن. هذا السائل يسأل يقول: صدرت في هذه الأيام رسالة للشيخ عبد المحسن العباسي رضي الله عنه بأهل السنة، يقول هل تعتبر هذه الرسالة طعن في السلفيين؟ لأن هناك بعض الناس اعتبر هذه الرسالة طعنا في السلفيين، وأسأل أدب مع الشيخ عبد المحسن العباد والجواب. أقول هذه الرسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة، من تأملها وقرأها وجدها كلها آيات وأحاديث أوردها الشيخ حفظه الله في حفظ اللسان وفي ترك الغيبة وفي الترفق وفي إصلاح ذات البين وفي ترك الأسباب التي توجب الخصومة والتناحر والبغضاء بين أهل السنة. والشيخ حفظه الله ألف هذه الرسالة لكي يتلائم أهل السنة فيما بينهم بالمحبة وبالوفاق، ويكون الرفق فيما بينهم داعيا إلى وجود هذه الألفة وإلى وجود هذه المحبة. والشيخ نبه رحمه وحفظه الله لما سئل عن هذه الرسالة من يعني بها، قال لا أعني بها السلفيين الذين ذكرتهم في كتابي في مقدمتي التي قدمت بها كتاب مدارك النظر، والكتاب في مجمله نصيحة، والكتاب في مجمله نصيحة يوجهها الشيخ إلى الذين يسيئون الأدب مع العلماء الكبار. فمن حمل الكتاب على غير هذا العمل وجعل الكتاب موجها إلى جماعة أو إلى مشايخ من المشايخ الكبار من أهل السنة فقد أساء الأدب مع الشيخ عبد المحسن العباد كما أساء الأدب مع مشايخ السنة. وإلى هؤلاء الشباب الذين حملوا الكتاب على المحامل السيئة نقول أنتم لم تستفيدوا من الكتاب ولم تعملوا الكتاب على الوجه الذي أراده به المؤلف حفظه الله. والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله من كبار أهل العلم في هذه البلد، وهو من كبار أهل السنة وطبقة عالية من العلماء الموجودين في هذا الوقت، وهو أبدا لا يظهر من كتابه أنه يريد الطعن في أهل السنة ولا أنه يريد الطعن في علماء أهل السنة. كل ما في الأمر أنه انتشرت بعض التصرفات السيئة من بعض الشباب وأراد الشيخ أن يعالجها، فذكر حفظه الله بحفظ اللسان وبترك الغيبة وباستدعاء الأمور التي يكون بها تحصيل المحبة والوئام بين الناس، فدعا إلى الرفق فقال رفقا أهل السنة بالسنة، رفقا أهل السنة بالسنة. فلم يتعرض الشيخ حفظه الله بهذه الرسالة لمنهج أهل السنة والجماعة في أهل البدع ولا للضلالات، فإن أهل البدع والضلالات ليس من أهل السنة، وإنما أراد الشيخ رفق أهل السنة بأهل السنة كما هو عنوان الرسالة. فالذين اعتبروا أن هذه الرسالة طعن في منهج أهل السنة في موقفهم من أهل البدع والضلالات فإنهم قد أساءوا الفهم، لأن عنوان الرسالة الصريح رفقا أهل السنة بأهل السنة. أما كلام أهل السنة في أهل البدع والضلالات والمخالفات فهذا مما لا يريده الشيخ حفظه الله ولا يقصده الشيخ حفظه الله، ولكن الواقع أن الشيخ كما ذكر في رسالته يريد معالجة ظواهر خطيرة ظهرت بين الشباب، حيث اضطرب الشباب إلى أن يطعن بعضهم ببعض وإلى أن يفارق بعضهم بعض وليشدد في أموره في معاملته لإخوانه من أهل السنة في قضايا لا يعد المخالف فيها خارجا من أهل السنة ونحو ذلك. فإلى هؤلاء ألف الشيخ هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم فهمها والعمل بما فيها من الآيات والأحاديث الداعية إلى حفظ اللسان وإلى ترك الغيبة وإلى مفارقة وإلى مفارقة ما عليه أهل البدع والمخالفات والضلالات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخ. يقول: بدأت أصلي وكان عمري 23 سنة، وبعد ذلك تركت الصلاة لفترة طويلة، ثم رجعت أصلي حين بلغت 37 من عمري وحافظت عليها، فهل الأفضل لي القضاء أم يعني قضاء ما فات من الصلاة من قطع عنه من الصلاة، أم الأفضل النافلة؟ هذا السائل يسأل يقول: تركت الصلاة لسنوات طويلة من حينما بلغت إلى أن صار عمري 23 سنة، ثم صرت أصلي وأنا في 23 فترات، ثم تركت الصلاة حتى صار عمري في 37 وأنا الآن أصلي وأحاضر على الصلاة، ويسأل يقول: هل الأفضل أن أكثر من النوافل أو أن أقضي الصلوات التي فاتت؟ والجواب: أولا وقبل كل شيء أسأل الله سبحانه وتعالى لك أيها السائل بالتوفيق والثبات على الحق، وأن يلهمنا وإياك المحافظة على هذه الصلوات، فإن الصلاة نور وهي صلة بينك وبين ربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك المحافظة عليها والمقاومة عليها، وأن نلقى ربنا ونحن على الإسلام. ثانيا أقول: المتقرر عند الأئمة من جمهور أهل العلم أن من ترك الصلاة يلزمه قضاء، من ترك الصلاة يلزمه قضاءها، لأنك بتركك لهذه الصلاة تركت أمرا تعلقت ذمتك بفعله، فتبقى هذه الصلاة في عنقك كالدين لا بد من قضائه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء، وعليه فإن الواجب عليك أن تشتغل بقضاء ما فاتك من الصلوات من حين ما بلغت سن التكليف إلى الوقت الذي صرت تواظب فيه على الصلاة، كل صلاة فاتتك تقضيها. فإن قلت: كيف أستطيع قضاء هذه الصلوات وأنا لا أذكرها ولا أعرف حدها؟ فأقول: صلي إلى أن يغلب على ظنك أنك قد قضيت، ولو احتجت أن توزع هذه الصلوات بأن تصلي في كل يوم في نشاطك ما تستطيع وترتبها، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني وهكذا، تصلي نشاطك ثم بعد ذلك في اليوم الثاني تكمل نشاطك، أو إن شئت تصلي مع كل صلاة صلاة أخرى تنويها عن يوم سابق، وهكذا ترتب الصلوات حتى. ثالثا، كان الإمام أحمد بن حنبل يأمر بقضاء الصلاة من حين ما يبلغ المسلم السنة العاشرة من عمره حتى ولو لم يبلغ. يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر. وقد ذكر هذا ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد بن حنبل، وعليه فإننا نقول لك أيها السائل: وفقني الله وإياك، الواجب عليك واللازم عليك أن تقضي حق الله، وحق الله عليك قضاء هذه الصلوات التي فاتتك، تقضي هذه الصلوات التي فاتتك وترتبها على الترتيب، تقضيها على الترتيب حتى يغلب على ظنك انك قد قضيتها. وهناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واخرون من اهل العلم، ذهبوا الى ان من ترك الصلاة كافر. ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان من ترك الصلاة لا يلزمه قضاءها، انما عليه الاستغفار والاكثار من النوافل، استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة الا للنائم ولمن فاتته نسيانا، اما من تعمد تركها فمفهوم المخالفة من الحديث انه لا يجوز قضاء. فالواجب في حقه ان يستغفر الله وان يكثر من النوافل. وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الى ان من ترك الصلاة لانه بتركها كان كافرا، فاذا عاد وصلى عاد له حكم الاسلام ولا يلزمه ما فعله في حقه في حال كفره، انما والذي عليه الجمهور هو ما قدمته لك وهو الذي اختاره الشوكاني وهو الذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر لي رجحانه وهو الذي يظهر لي رجحانه. والله اعلم. يقول: هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وما حكمها؟ وهل واجب على المأموم أن يجيب الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده؟ هل الواجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذا السائل يسأل عن حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ويسأل عن حكم قول سمع الله لمن حمده للمأموم. والجواب: اما الصلاة الابراهيمية في التشهد الاول فالذي يظهر انها مستحبة وليست بواجبة، لانه ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابو عبيدة عامر ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا جلس للتشهد جلس في التشهد وكأنه يجلس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة، وهذا يفيد أن الرسول كان يقلل فترة جلوسه للتشهد الأول. وإذا قلت فترة الجلوس للتشهد الأول فإن هذا دليل أن الرسول ما كان يقرأ الصلاة الإبراهيمية، لأن هذا يطول الجلوس. وبهذا الحديث استدل العلماء أن الصلاة الإبراهيمية لا تجب في التشهد الأول، إنما تستحب فقط. وذهب إلى استحبابها الشافعي وتابعه جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة الإبراهيمية إنما تشرع فقط في التشهد الثاني، ولا تشرع في التشهد الأول. والذي يظهر والله اعلم انه يجوز ان يقرأ التشهد الاول في انه يستحب ان يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الاول، ويجب ان يقولها في التشهد الثاني. فان تركها في التشهد الاول لا شيء عليه. هذا الذي يظهر في حكم التشهد، في حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد المستحبة ليست بواجبة، وإن تركها لا شيء عليه، أما بالنسبة لقول المأموم سمع الله لمن حمده، فالذي يظهر من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أن المأموم يقول مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. أما الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأقول هذا لا يمنع أن يقولها المأموم، لا يمنع أن يقولها المأموم. وإنما وزع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين الترتيب، فإن محل قول المأموم ربنا ولك الحمد وما قول الإمام سمع الله لمن حمده. هذا مراد الرسول، مراد الرسول في هذا الحديث بيان المتابعة، وأن المأموم إنما يفعل الفعل ويقول القول بعد قول الإمام، وليس فيه بيان. الحديث هذا لم يصب لبيان ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، إنما صيغ لبيان المحل والموضع الذي يكون فيه فعل المأموم. فبين الرسول أن موضع قول المأموم ربنا ولك الحمد وبعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وليس بالحديث أن المأموم لا يقول ذلك، وليس بالحديث أن المأموم لا يقول ذلك. العموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي يقتضي أن يقولها المأموم، وعليه فنقول على المصلي سواء كان إماما أو مأموما منفردا أو منفردا أن يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع، وبعد الرفع يقول ربنا ولك الحمد. هذا الذي يظهر، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في المسألة حينما نأتي إلى موضعها من شرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل في الحقيقة هل من السنة أن نعد طعاما للمسلمين؟ هذا السائل يسأل يقول في الحقيقة هل من السنة أن نعد طعاما للمسلمين؟ أقول السنة هي أن تذبح عن الفتاة، عن البنت شاة، وعن الزكاة شاتين، هذه السنة. فإذا ذبحت فأنت السنة. ما زاد عن هذا من توزيع الشاتين صدقة أو توزيع هدية أو تخزينها للحم عندكم في البيت، هذا أمر يرجع لك، هذا أمر يرجع لك. إذا تحصل سنة العقيدة تحصل بمجرد ذبح الشاة عن البنت والشاتين عن الذكر، والشاتين عن الذكر، ثم أنت بعد ذلك بالخيار إن شئت أن تجعلها شاة لحم لكم في بيتكم، لا تطعمها لأحد ولا تخرجها لأحد، وإن شئت أن تتصدق بها كلها، وإن شئت أن تقسمها أثلاثا فتجعل ثلث للصدقة وثلث للهدية وثلث للحم لكم في البيت، وإن شئت أن تقسمها قسمين، نصفها تجعله طعام تعزم عليه أصحابك وأصدقائك ومعارفك، ونصفها تجعله لحم، وإن شئت تصدق بنصفها وتطعم نصفها. الأمر في هذا يرجع إليك، لم يأتي في ذلك حد من القرآن أو السنة. وكان السلف أنهم كانوا يحبون أن يقسمونها ثلاثة أقسام كالأضحية، فجعلون قسم للصدقة وقسم للهدية وقسم للحم. هذا فعل السلف، وهو ليس بلازم ولا بواجب، ولكنه أولى ما يكون، ولكنه أولى ما يكون في هذا اللحم. والإنسان على نفسه بصيرة، قد يكون الإنسان حاله على قدر قليل من المادة، فيكون من الأحق له ولأهله أن تجعل هذه الشاة نصفها لهم شاة لحم ونصفها يتصدق بها، وقد يرى أنه يحتاجها جميعا فلا حرج عليه في ذلك. المقصود أن سنة العقيدة تحصل بالذبح فقط، فإن ذبحت شاة عن الغلام وشاتين عن شاة عن البنت وشاتين عن الزكاة فقد فعلت السنة، فقد فعلت السنة. ثم بعد ذلك في لحم الشاة أنت تفعل ما تراه مناسبا لك مما ذكرته سابقا، مما ذكرته لك قبل قليل، والله أعلم. مسلمة طفلة عصية مسلمة ليس لها ولي من المسلمين، تسأل كيف تفعل إذا أرادت مقابلة أخ بنية الزواج، وهذه الحالة موجودة عندنا في هذا البلد بكثرة يا شيخ. هذا السائل يسأل يقول أخت مسلمة ليس لها ولي من أقاربها، لكفرهم او لوفاتهم او لعدم وجودهم، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل اذا ارادت الزواج؟ فماذا تفعل اذا ارادت الزواج؟ اقول هذه المرأة عليها ان تذهب الى الحاكم الشرعي الموجود في هذه البلد، فاذا كانت البلاد من البلاد التي لا يجلس فيها حكام شرعيين لانها بلاد كافرة، فانها تذهب الى المركز الاسلامي الموجود في هذا البلد. فلم يكن هناك مركز اسلامي في هذا البلد، تذهب الى العلماء الموجودين في هذا البلد والى طلاب العلم، فهم يعني توكلهم عنها، يتولون الامر هذا عنها، فيكونوا ويقودون لها على هذا الرجل اذا ارادت الزواج، ويشرفون عن الامور الاخرى مثل مثلا اذا احتاجت هذه المرأة ان مثلا يراها هذا الشاب او نحو ذلك، ويشرفون على هذا ويراعون في ذلك احكام الشرع بتوكيلها لهم في هذا الامر، بتوكيلها لهم في هذا الامر. ومثل هذا الامر الذي ذكره الاخ السائل يكثر في البلاد الكافرة، وهذا من الامور التي جعلت الشرع يحرم من اسلم في تلك البلاد الى الهجرة منها الى بلاد المسلمين، فانك ببقائك في بلاد الكفر تقع في مثل هذا الضيق وفي مثل هذا الحرج، سواء كنت رجلا او كنت امرأة. فانك اذا كنت رجلا يقع عليك وجه من الحرج ليس كما يقع على الأنثى، ولكن من جهات أخرى فإنك تضطر إلى أمور كثيرة تخالف الشرع وأنت في غنى عنها. وإذا كان المسلم امرأة فإنه يقع في مثل هذه الأمور التي هي من الضيق ومن الحرج بالشيء الكبير بسبب عدم وجود الحاكم الشرعي وعدم تيسر وجود العلماء وطلاب العلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أنا أنصحكم أن يعني تهيئوا أنفسكم للهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن كان منكم فقيرا فعليه أن يعمل ويتكسب حتى يملك من المال ما يساعده على الانتقال والهجرة. يسر الله لي ولكم الهجرة من كل سوء إلى الخير، والله أعلم. يقول السلام عليكم، ما حكم العمل كعون أمن في المساحات التجارية الكبرى أين تباع كل أنواع الخمور واللحوم المحرمة، علما أن طبيعة هذا العمل تتمثل في الأمن والمراقبة فقط ولا علاقة له بالأجنحة المخصصة لبيع المحرمات، بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول ما حكم العمل في الأمن في الأسواق والمجامع التجارية التي يباع فيها الخمور والمحرمات، علما بأن عملي لا يتعلق مباشرة بهذه المحلات التي فيها الخمور والمحرمات، إنما أنا أعمل في الأمن في هذا المجمع بصفة عامة. والجواب لا شك أن العمل في مثل هذه الأماكن يدور بين التحريم والكراهة، فإذا كنت تستطيع أن تجد عملا آخرا بعيدا عن مثل هذا المكان فلا شك أن هذا مما يلزمك السعي إليه. أما إذا لم تجد إلا هذا العمل وعملك لا يباشر او لا يتعلق مباشرة بهذه الامور المحرمة، فالذي يظهر انه يجوز ولكنه خلاف الاولى او مكروه على ادنى الاحوال، وعليك ان تبادر وتسعى في البحث عن عمل اخر يليق بك لانك مسلم. والمسلم ما يجوز له ان يعمل في مكان يباع فيه الخمر ويباع فيه الحرام من اللحوم وغيرها، فكيف إذا كان عمله هو حماية هذه الأماكن؟ نعم، مما يخفف الحال ما ذكره السائل أن عمله في سوق عام لا يتعلق مباشرة ببيع هذه الأمور. أقول نعم هذا يخفف الحكم، ولكن مع ذلك عليه أن يسعى إلى تغيير مكان عمله، والله أعلم. أجبت على سؤال الأخت الفرنسية بالنسبة فيما يتعلق بالولي، ولكن بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، هل يمكن أن يكون هذا أمام أحد محارمها وإن كانوا كفارا؟ نعم، هذا السائل يسأل، هذه المرأة التي سألت قبل قليل تقول هل يجوز أن يكون نظرة الخاطب إلي أمام أحد محارمي من الكفار؟ الجواب نعم، يجوز نظر خاطب إليه أمام أحد الكفار، لكن هذا القريب الكافر لا يجوز له أن يتولى عقد كتابك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن لا ولاية لكافر على مسلم، والله أعلم. يسأل هل يصح، هل صحيح أن المؤذن لا يدري بأدعية الأذان؟ وإن كان الجواب نعم، فما هي أسباب ذلك؟ يرحمكم الله وجميع المسلمين. هذا السائل يسأل يقول هل صحيح أن المؤذن لا يدعو بأدعية الأذان؟ والجواب لا، المؤذن يدعو بأدعية الأذان، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا لا يجوز للمؤذن أن يدعو بأدعية الأذان كالأذان، يعني يدعو بها جهرا، يرفع صوته بها، كما نسمع في بعض البلاد الإسلامية أن المؤذن يؤذن الأذان ثم عقب الأذان بنفس الصوت العالي في الميكروفون يقول وصلى الله على محمد، يعني يأتي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة بصوت عالي يأتي بأذان. لا يجوز للمؤذن أن يدعو بهذه الأدعية بعد الأذان، يعني كالأذان يرفع بها صوته، أما لو قال سرا في نفسه فهذا مشروع له كغيره من المسلمين. وقد يقال أن الحديث فيه من سمع النداء فقال مثل ما قال المؤذن ثم صلى عليه ثم سأل لي وسيلة نالته شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث يقول من سمع النداء، فأقول نعم هو الدعاء في حق من سمع النداء، ومن باب أولى من أذن، لأن المؤذن كغيره بحاجة إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بعد الأذان يصلي على الرسول ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الآخرة، ولكن لا يرفع بها صوته كالأذان ولا يقولها عند الميكروفون، إنما يقولها في نفسه كما يقولها أي مسلم، والله أعلم. بعض الكبار في السن يقولون أنه محرم وضع المصحف على الأرض، فهل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ والجواب إذا كان وضع المصحف على الأرض من باب الإهانة للمصحف أو وضعه على الأرض يؤدي إلى إحداث ضرر بالمصحف أو إساءة للمصحف أو إلى أن يوطى أو إلى أن يهان، فإن هذا حرام، وتعمد فعله وقصده كفر مخرج من الملة، فإن هذا حرام وتعمد فعله كفر مخرج من الملة. أما إذا فعل هذا بدون أن يكون هناك قصد لإهانة المصحف، وبدون أن يكون هناك ما يعرض المصحف للإهانة أو للأذى، فهذا يعني إساءة أدب مع المصحف لا تليق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في المدينة إلى بعض أماكن اليهود وجاءوا له بالتوراة وضعها على وسادة، فقال العلماء إذا فعل الرسول هذا مع التوراة فمن باب أولى معه لم يقصد الإنسان فيها الإهانة، ولو ضمن الإنسان فيها أن المصحف إن شاء الله لن يتعرض إلى أذى ولا إلى نقص. فنقول في هذه الحالة الثانية يعني يكره وضع المصحف في هذا، إلا أن يحتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أن يحتاج الإنسان إلى ذلك، لأن الأصل أن المسلم عليه أن يكرم كتاب الله وأن لا يهينه، ومن إكرامه وعدم إهانته أن لا يضعه مباشرة على الأرض، أن لا يضعه مباشرة على الأرض. فالحاصل أن لوضع المصحف على الأرض ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه حرام وكفر، وذلك في حق من وضعه على الأرض بقصد إهانته أو بقصد تعريضه للإهانة أو للأذى، فهذا كفر مخرج من الملة وحرام لا يجوز. الثاني أنه يكره وضع المصحف على الأرض لمن لم يقصد إهانته، ولمن علم أنه لا يتعرض فيه إلى بهذا الوضع إلى أذى أو إلى، لكنه هكذا يريد أن يضعه على الأرض بدون حاجة، فهذا نقول يكره هذا الفعل الذي فعله، وقد يصل الأمر إلى درجة التحريم، وقد يصل الأمر إلى درجة التحريم، لكن لا يكون كفرا لأنه لم يقصد الإهانة. الحكم الثالث أنه يباح وضعه على الأرض للحاجة، إذا احتاج للحاجة ثم يرفعه سريعا إلى موضعه، لأن الأصل إكرام المصحف وعدم إهانته، والله أعلم. بكذا يا شيخ كملنا ساعة كاملة، هل تريد نواصل؟ نتوقف إن شاء الله الشيخ عند هذا الحد ونواصل الأسبوع القادم، بارك الله فيكم. حياكم الله، السلام عليكم.